انا لسه مش عارف مين الراجل ده ولا عندي فكره هو عايز ايه. هيكون عاوز ايه يا معلم؟ عاوز يتجوز. يتجوز؟ يتجوز مين؟ الله، يتجوز ست سمير. تفتكر اسماعيل لعرك ما جاش في ميعاد ليه؟ ما عنديش فكره بالظبط. يمكن يكون شاك فيك. لا ده مستحيل، انا قلت لك كل اللي حصل بيني وبينه وكل امله انه يشاركني في الصفقه الوهميه اللي قلت له عليها. طب وايه اخبار الشحنه اللي انت منتظرها؟ هو قاعد في بورسعيد، عشان كده احنا مراقبين كل حركاته وسكناته. تليفون اللوكاندا متراقب. طب انا بعد ما قابل سليم عبد الواحد لازم اروح القاهره علشان اشوف سميره. ما قلنا بلاش العواطف دي. مش مساله عواطف يا رشدي، انا وعدتها اني هجيب لها فلوس من ابوها علشان امها في المستشفى. انا ما عنديش امل انه يديني فلوس علشانها. تفتكر يعني ان قلبه قاسي بالدرجه دي على بنته؟ لا ابدا، بس انا هفهمه اني تاجر مخدرات كبير، واذا كنت عارف ان بنته اللي انا ناوي اخطبها محتاجه لفلوس كان اصول اديلها من جيبي وبعدين ابقى حاسبه. امال هتدي سميره فلوس منين؟ إيه؟ انا هعمل اي وسيله عشان اساعدها. مخدرات؟ سميرة بنتي تعرف واحد بالشكل ده؟ ده كلام مش معقول ابدا يا اسماعيل. زي ما بقول لك كده استهان. امال هو السيد سليم زعل عشان ايه؟ ده حتى بعت لها جواب معايا اهو. انا قلت للبنت سيدة تصحيها، اما شوف ايه الحكاية اللي بتقول عليها دي. سميرة تعرف تاجر مخدرات؟ انا اتاكدت دلوقتي ان عثمان سماحه هو سليم عبد الواحد. حاجه مدهشه. لا ما هو ده كان شيء متوقع. انا مش بستغرب عشان كده. اللي عايز اعرفه، هل سميره بنته عندها فكره انه بينتحل اسم غير اسمه؟ دي مش عاوزه شك يا رشدي، لكن ما اعتقدش ابدا انها عارفه انه بيتاجر في المخدرات. مين عارف؟ لا لا لا ابدا، انا واثق من كده. بس مش فاهم ليه بعت اسماعيل القاهره ودعته لليله دي بالذات. مسيرك هتقابل اسماعيل ولازم هتوقعه في الكلام. انا كان نفسي اقابل اسماعيل قبل ما اقابل سليم عبد الواحد. هو ميعادك مع سليم هيكون الساعه كام بالظبط؟ لسه ما اعرفش. انا زي ما قلت لك حاولت اكلمه في التليفون، كان حريص جدا. مش هو اللي رد علي، الظاهر واحد من المساعدين بتوعه. فلما قلت له اني عاوز منه ميعاد علشان اقابله، سالني طبعا عن اسمي والغرض من المقابله، وقال لي اتصل بيه بكره الساعه 8:30. جايز يحدد لك ميعاد بعد الظهر، يكون اسماعيل وصل وقدرت تقابله انت. اسماعيل. ايوه يا معلم. صاحبك شايل عبد البر زمان جاي الساعه دلوقتي 4. ما هو نازل هنا في المكان ده يا معلمي، واخد الاوضه نمره 13، هو وزميله توفيق. ما انا حكيت لك كل حاجه. بتضحك ليه بس؟ مش تفهمني؟ اما اقول لك انك لسه اخضر تبقى تصدقني يا اسماعيل افندي يا كعب الغزال. الله الله، انت عارف مين توفيق ده؟ تاجر من الصعيد. ده ضابط يا كروديا. ضابط ايه؟ هيكون ضابط ايه؟ ضابط بوليس منقول هنا جديد من بورسعيد. اسمه رشدي. اختاروه بالذات علشان يراقب شاهين عبد البر. لكن انت عرفت ازاي؟ مفيش حاجه تخفى عليا ابدا. انت عارف ان رجالت كتير وكل واحد بيجيب خبر بياخد اجرته. انا ايدي فرطه مش ماسكه زي ما انت فاهم. صاحبنا توفيق ده مرشد هيوقع شاهين عبد البر، وده حلو عشان شريط التسجيل. تعرف انها كانت فكره هايله منك يا فتحي انك تركب ميكروفون صغير جنب شباك اوضته. هالكلام مهم هو اسماعيل؟ انا هسمعك الشريط. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا شاهين عبد البر. اهلا وسهلا.